السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويحذر الله سبحانه وتعالى عن الغفلة عن ذكره فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذلك فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله سعيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. لا، الربا، المعاملات الربوية فقط هي المحرمة. يعني إذا كنت تتعامل بالربا يحرم عليك أن تأكل الربا. يعني رسوم إدارية ولا رسوم إيه بالضبط؟ يا هل رسوم إدارية ولا هو يعني مكتوب بالضبط administration في رسوم إدارية. يعني مكتوب بالضبط المبلغ اللي المفروض هتاخده، مثلا 30 درهم، الفايدة بالشهر صفر، لا يوجد فايدة. الرسوم الإدارية مثلا درهم، إذا الإجمالي 31 بتقسم على 12 شهر مثلا، كل شهر إكس، من غير ما في أي فايدة خالص. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الله يسلم. حديث من على جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، الحديث له إسناد يصح به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال بس يا عم الشيخ. تفضلي. أنا دلوقتي عارفة أن العطية بالتساوي، بس أنا عندي بنتي واتجوزت وابنها هيتجوز، لازم التساوي فيهم ولا ابن اللي هيتجوز؟ انت زوجت البنت؟ اه. طيب زوجي الولد. اه. انت زوجت البنت، زوجي الولد. اه. مع السلامة. يمكنك يا ابراهيم ان تنصر اخوانك في كشمير بالدعاء لهم، اذا كانت امامها، إذا كانت هناك سبل أمامك أبرزها، لكن عموما الدعاء لهم هو الذي نستطيع جميعا. يا عبد الرحمن يقول إن الصوت ضعيف، هل من عندي أو من عندك؟ السلام عليكم. بارك الله فيك جنة الفردوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسبب ايه؟ بسبب العين. بسبب العين. بسبب العين. في حد يعني في حياتي، وانا مع الاسف ان هو يعني جريت ليا جامد، واحده يعني واحده وجريت جامد وبتعرف كل عوز نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. والله العظيم قابلت كل حاجة. وأنا استنى. يا شيخ أنا متكتل عشان أسأل على الحقيقة. أنا دقيت عليك مرة وحصل لها مصيبة ورجعت يعني اتزعلت إن أنا عملت كده. وأنا بالوقت قاعد في بيتي مخنوق. خلاص ما فيش مشكلة. لو دقيت على لو أنا حبيت أو دقيت على ذنب. يعني عملت فيك إيه بس؟ مش فاهم. إيه اللي عملته فيك؟ شغل بيجي. ها؟ شغل بيجي. شغل بيجي. ايه ماذا صنعت فيك يعني؟ إيه؟ ماذا صنعت فيك؟ غيرة. ها؟ غيرة في غيرة. يعني اختك يعني ولا ايه؟ لا مش اختي لا طبعا. طيب يعني غيرة قريبة يعني ليه؟ ايه اللي دخلها معك يعني؟ ايه اللي خلاها في حياتك؟ تبتعد عنها وانت؟ انا في ان في صلة انا بس مش عايز اتكلم عشان الكلام مش واضح يعني مش عايز اعرف انا مين. ماشي. بس هو في يعني في يعني في صلة دايما يعني حتى انا مش عارف اهرب مش عارف اخبي مش عارف اداري اموري عنها. عوز نفسك عوز نفسك بالمعوذتين ما اقول هو الله احد مع الدعاء ولا تفكر فيها. السلام عليكم. لنقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو مصطفى تفضل. الله يحفظك. لو سمحت كيفيه طرح صلاه التسبيح كمان. والله اسنادها ضعيف يعني اولا صلاة التسبيح عامه ولا عموما الوارد في صلاة التسبيح الاسانيد ضعيفة. ان احببت ان تعرف صفتها فهي صلاة 4 ركعات في كل ركعة ما يلي بعد ان تقرأ الفاتحة مع السورة التي تقرأها تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة وأنت قائم، وبعد القيام من الركوع بعد الذكر 10 مرات أصبحت 25، وفي السجدتين 10 و10 أصبحت 45، وبين السجدتين 10 أصبحت 55. إذا كم قلنا عفوا 15 بعد الفاتحة 15 وأنت راكع عفوا 10 وأنت راكع 25، 10 بعد القيام من الركوع 35، في كل سجدة 10 55، بين السجدتين 10، في جلسة الاستراحة 10، أصبحت في كل ركعة 75. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد بن عطية بن عمران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل الدعاء من القدر؟ كل شيء مقدر. توفيقك للدعاء مقدر. طب هل الاستغفار غير القدر؟ كل شيء أنت أمرت أن تفعل أفعالا. شفت أنت مكتوب لك الرزق صح؟ ومع ذلك تأخذ بالأسباب كما أمرك الله. كذلك استغفر الله كما أمرك الله، ادعو الله كما أمرك الله. السلام عليكم. مرحبا بك يا أخ محمد طائمة حفظك الله وسلمك. رجل قادر على فك ضيق قريبا له ولكن هذا السؤال. حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون سنده ضعيف، ولكن إذا أذنبت فاستغفر. حديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، روى موقوفا على معقل ابن يسار، وروي عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الوقف أقوى، وهو قول الصحابيين على كل حال حتى إذا كان موقوفا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. بارك الله فيك. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ ما حكم اللي هو الاحتفال بالمولد؟ الاحتفال بالمولد أمر محدث قد تكلمنا عليه بما فيه كفاية، فارجع إلى الفتوى في هذا الصدد أمس. السلام عليكم. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، من صلى الفجر عموما فهو في ذمة الله عموما، حتى لفظة في جماعة فيها أيضا مقال في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. الحمد لله. كنت عايز أفصل مثلا حاجة بعد إذنك. تفضل. أنا دلوقتي بشتغل سواق في بنك. إيه. فهل كده أنا فلوسي حرام ولا عليا ذنب؟ لا لا إن شاء الله ما عليكش ذنب أنت. تمام. لأن البنوك متعددة الأغراض هذه الأيام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. حبك الله ولدي احببتنا فيه. انا عندي سؤال يا مولانا بعد ما حضرتك. اتفضل. دلوقتي انا متزوج من فتره ولسه انا ما حصلش حمله بيني وبين زوجتي. فكان الدكاتره كانوا طالبين تحليل يعني سائل دم، في حرج او حرام ضروره. لا باس للضروره. نعم والله أعلم. بارك الله فيك. دكتور بعد إذنك. نعم. يعني زوجتي يعني كنت بطلب منك اللي تقولها كلمة كلمة يعني تربط علاقات، فلأن زوجتي أنا بتسلم الحمل والله. ذكرتما قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ستجتهد في الدعاء، وإذا علمت قول الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هدأت نفوسكم. بارك الله فيك. الله يوفقنا وياكم خيرا. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله بارك الله فيك. أنا كنت سمعت فتوى حضرتك قبل كده إن شاء الإسكان الاجتماعي حرام، بس أنا كنت قدمت في 2016 من كام من 5 سنين يعني، وفي الوقت ده كنت سألت أو كنتش أعرف إن هي حرام، فهي بقت جهل. على كل معذور بجهلك إذا كنت عملت وأنت جاهل. أنا برضو أخذت فتوى وأنا رحت أحاول أنا أرجعها للبنك، فهم قالوا أنت رجع للبنك. خلاص، إذا كنت أيضا عندنا نهي عن إضاعة المال فأنت معذور بجهلك. بارك الله فيك. يقول: حج بنتي عمرها 7 سنوات أم هي ليست صغيرة؟ صغيرة يا إبراهيم بارك الله فيك، صغيرة الله يحفظك، 7 سنوات لا تشق عليها بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم. لا سمحت شيخنا، لا معنى أبصر أبصر بي وأسمع ودي عائد على ما أحد أبصر من الله ولا أحد أشد سمعا من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يعني بي عائد على هذا أسلوب. هذا ظاهر كما قلت لك، لا أحد أسمع من الله ولا أحد أبصر من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، في راجل يقي ملابسه كده، فبيجمع مال من الناس وهو يعني بيبيع الملابس دي قبل ما يخيطها، يعني بياخد الفلوس من الراجل اللي هو يشتري منه الملابس دي، فبيجمع اموال من الناس على سبيل المضاربة، بس بيحدد لهم يعني نسبة معينة. هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ هو إذا كان بياخد مال للتصنيع يعني يشتري الملابس، يعتبر بيبيع قبل ما ياخد المال من الناس، ما هو لا الحاجة دي هو لسه ما صنعهاش بس بيعها. لا لا، عقود التصنيع جائزة. نعم، عقود التصنيع جائزة. أنا لما أذهب أشتري مثلا 1000 إزدال للنساء مثلا، مثلا المحل ليس عنده إزدالات، فبيتعاقد معه على أنه ينتج لي إزدالات بمواصفات معينة، فبناء على هذا يبدأ الحركة. فدخلنا في وقود التصنيع، وقود التصنيع تختلف عن البيوع، يعني تختلف شيء عن البيوع، فيها جواز أنك تصنع وأنا أشتري منك بناء على إلاءاتي عليك، إن قد مثلا أنا أشتري منك إزدالات بمواصفات معينة هي لا تباع في السوق ولا أحد يشتريها، فسأقول زمانا باشترائها. لا إشكال، ما يجمع، ما يجمع كما يعني هو بيجمع 100,000 وعارف البضاعة دي هيبيعها ب 200,000 مثلا، فبيقول للناس ال 100,000 دول هتاخد عليهم 10. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عفوا، لا يفعل إلا إذا انتهت الصفقة وربح يحدد لهم النسبة من الأول. هو بايع قبل ما يسمع، يعني هو عارف هيجيب قماش مثلا ب 100,000 والبضاعة ده تتباع ب 150، لا غير أمر توريد بالبيع من المشتري. لا أستطيع أن أقرك، معلش. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو في عقد بيني وبين شركة معينة، الشركة ديت لما تحقق الطرد بتاعها مبلغ من المال، تمام؟ فساعات بيبقى النايم او الواحد بيضطر ان هو يحقق البضاعه باقل من سعرها عشان يحقق الطرد بتاع الشركه فيه. والشركه نفسها العقد اللي بينه وبينها ممنوع من احرق. لا، اذا كان العقد ممنوع انك تحرق، فرب العزه يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. مالي ومال العرف، إذا العقد منصوص عليه، العقد منصوص فيه عدم حرق السلع، يعني عدم بيع بسعر أرخص من المقرر، وانت وقعت عليه. الله يسلمك. التنقل من مدينة لسوق إلى كفر الشيخ أظنه لا يعد سفرا، في رقة الأمينة يجوز، مسافة قريبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الحمد لله بخير. الحمد لله تقل في نعم الله. الحمد لله. تفضل. لو سمحت كان في طرف حضرتك، انا يعني شغال من اكثر من 15 سنه، وكان في مبلغ من المال يعني كنت بجيبه عن المعاملات الربويه وبالبنوك وكده. يعني حضرتك عارف ان المبلغ مع الوقت بيقل، يعني قيمته بتقل. الشاهد ما السؤال؟ السؤال في واحد يعني صيدلي اخذ مني المبلغ على سبيل المجربه، يعني صيدلي اخذ رياضيا وتراجع نسبه صرف انا موافق عليها، يعني اي حاجه على سبيل المجربه ما تركنش انا موافق عليها. طيب يعني اي قيمه؟ فقال لي هو شغال قبل كده وهو تقريبا عارف المكتب بتاع الادويه وكده، فهو حدد يعني رقم معين او نسبه صرف معين. طبعا تحديده باطل. نعم. لأنه قد يبيع وقد يتوقف حال البيع. النسبة ما هي أحيانا بتتغير معلومة. شكلت نسبة تتغير، يعني ممكن السوق يركض كما حدث في زمن كورونا. تمام، وعلشان كده برضو في بعض الأحيان كانت المبلغ مثلا كان بيقل. يعني المبلغ مش ثابت. المهم يعني فرض معك نسبة مثلا 10% من الربح أو 20% من الربح جائز، لكن 10% من رأس المال لا يجوز. نعم. السلام عليكم. حكم الزوج الذي طلق زوجته ولم يعطي حقها لم يعطيها حقها من النفقة، ولم تكن تعلم بأن لها حقوق، قضية تسمع من الأطراف، مطلقها قبل المسيس ولا مطلق ينظمها بالضبط. لا بأس إذا أكلت حلوى المولد. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل. نعم الله يبارك فيك. الله يبارك. أنا بتابع حضرتك من سنوات طويلة وانت شيخي المفضل ولا أخذ أي إنتقاد. الله ده غلط. يعني في غيرنا أعلم منا في عدد. ربنا يزيدك علم. تفضل. أنا صاحبت الاتصال بتاع امبارح بتاع الذباب. أنا الحمد لله بفضل الله وفضل بركتك حضرتك الشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك. انتوا علماء طول عمري. الله يخليك. بفضل الله حافظني كتاب الله بفضل الله. طيب. اللهم لك الحمد واني احفظ اطفال في الكتاب في ارياف احنا. الله يزيدك سهلا يا رب. فانا انا سامحت تعليقات وسامحت حضرتك حطيت لي مكالمتي على الفيس تعبتي نفسيا. من اللي حطي مكالمتك على الفيس؟ حسيت باستهزاء لا لا لا لا ابدا أنا ابدا. انا يا شيخي لو سمحت يا ابني نص الكلام انا اعاني من الصرع من 20 عام. صرع ورحت الدكتور نفسي قال لي دي حاله ما لهاش دعوه بالطب خالص لاني بقرا بعد الفجر بعد الفجر اشياء والله فضل الله لا اشياء على الحائط منذ 20 عاما بعد فضل الفجر اشوف اشياء بتمشي على الحيطان. فأنا افتكرت موضوع الذباب إنه له صلة بالموضوع ده. جزاك الله خيرا. أنا يا شيخ لا. فأنا لو سمحت ولو تكررت رجاء لو سمحت تصل للصوت بإذن الله سيحذف الآن إن شاء الله. يبارك فيك وأنا أتحرم منك. لا لا بإذن الله يحذف. يحذف الآن إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وياك وياك وياك وياك. الله يبارك فيك حق لك يا شيخ. يحذف يا عبد الرحمن ما يتعلق به. احيانا اخبرنا بعض اخواننا من العاملين في الطب النفسي الاطباء الطب العصبي ان هناك احيانا مرض يقال له الهوس البصري يخيل الى صاحبه انه يرى اشياء وفي الحقيقة ليس ثم شيء ويسمع اشياء هوى السمع ايضا بل وذكر هوسا في الشم كذا قالوا وإذا أخذ علاج ذهب بإذن الله الصراع أمره إلى الله كل الأمور أمره إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. هو فيك بارك الله. كنت بسأل حضرتك أنا دلوقتي بشتغل في شركة بتبيع أجهزة الكمبيوتر فحكم إن أنا أبيع الأجهزة دي للبنوك أو لشركات الأوراق المالية لا إثم عليك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. شيخ أنا امبارح رأيت إيدي رأيت وجهي. نعم. امبارح شدت نار في يدي وفي وجهي. لطمت يعني؟ نار نار بنزين اشتغل بنزين وحرقت يدين ووجهي. اي امس الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. بس من جهة الوضوء شلون بدي اتوقف؟ نعم. التنتين ما بقدر اجيب عليهم مي. تيمم ان استطعت ان لم تستطع التيمم صليت فاقد الطهورين. اصلي بدون تيمم. ها؟ نعم. إذا ما استطعت أن أتيمم ولا أتوضع أجيب الماء على وجهي يعني يديني أتوضع بدون وضوء أصلي بدون وضوء عادي؟ نعم إذا عجزت عن التيمم صلي بدون وضوء ولا تيمم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن آية وحديث سيدنا الله يبارك فيه. تفضل. الآية قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أريد أن أفهم هذه الآية. المعنى عند جماهير العلماء وبالله التوفيق الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا والزانية لا يطاوعها على زناها إلا زان مثلها أو مشرك لا يرى حرمة الزنا وليس المراد الزواج، لأننا لو قلنا الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة أباحنا للزاني أن يتزوج بمشركة، وهذا محرم على المؤمنين لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. بارك الله فيك، أحبك الله يا عبد الله بن عبد الرحمن، بارك فيك وفي ذريتك. طلقها طلاقا بئنا وجعلها تذكر أمام المأذون أنها أخذت كل حقوقها. أرجو الرد، لا، إذا طلقها طلاقا بئنا هذا معناه أنها اختلعت منه، لأنها وقعت على ذلك، وقعت على ذلك، فلابد من النظر إلى القضية عن قرب. بارك الله فيك. أختار القول بأن القات يحرم للضرر الذي يسببه، ولقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. انا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك ان انا عندي مشكله خاصه جدا مش قادر اقولها على المباشر، وحضرتك في رقم ان انا بعت لك رساله وبعته وحضرتك ما تواصلتش معايا وبحاول ارد مش بعرف اوصل وانا محتاج. كرر اسمك ايه؟ ما اسمك؟ خلاص ما تقدرش تقول اسمك، كل صاحب الرسالة فأي رسالة وإن شاء الله اجتهد. كرر بس، لأن ضغط العمل علي أحيانا يكون شديد. والله بعت أي أنت بعت، لكن أنا أقول لك ضغط العمل علي قد أقول إن أنا اسمي. لا ما لا تقول اسمك، عبد الله مثلا، عبد لا تقول، قل كل صاحب الرسالة بس. حسيت كده في الرسالة وأتمنى حضرتك إن شاء الله بإذنك يا رب. الله يعافي الدكتور حسن بن إبراهيم. السلام عليكم. شيخنا وحضرتك. تفضل. الله يسلمك. يا شيخنا انا عايش في دوله عربيه واختصار وكده، يعني يعني بحاول يعني على قد ما اقدر امر معروف انا على الموقع في الحدود يعني كده. فالمهم كنت اسمع يعني في رجل كان بيذاع على اطفال بشكل جامد في المسجد وكرشهم من المسجد، فانا بعد المسجد بكلمه بالراحه وكده، فالراجل سبني سب شديد يعني، وانا سكت واليوم عدى. في ذلك اليوم يعني حلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكاني اغسل قدماه ولكن لم ارى وجهه يعني. وثم تكرر موقف اخر، كان فيه كل يوم في صلاه الفجر شيخ بعد صلاه الفجر بيدعي جهرا، يعني ينظر المصلين وبعدين يرفع يده ويدعو جهرا باستمرار دوما يعني. فانا بعد الصلاه كلمته مره ويعني قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وهذه من البدع يعني. فهو برضه تعصب عليا، وثم في الاخر قال لي ما توجعش دماغي وسال استفتاء وهكذا، ثم تركته يعني. في ذلك اليوم حلمت بحضرتك، حضرتك كنت يعني زي كان حد بتحضرني تقول لي تودي نفسك في داهيه يعني. فانا لا اعلم يعني التحذير ده عشان انا مثلا بكل علمي ان المساله دي ممكن يبقى عليها اختلاف او غيره، او اني يعني حضرتك بتخاف عليا من بطش احد الظالمين او هكذا يعني، فمحتاج تنصيح حضرتك. ايوه، خليها بينا على الهاتف الخاص، لان الرؤى المقام ليس مقام احلام. معذره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الو، اتفضلي. بقول لحضرتك انا ان شاء الله يعني هعمل عمليه استئصال للرحم. الله يعافيك. حكم الرحم يا شيخ اللي بيستئصل ده، هل هو بيدفن ولا يعني في اي مكان؟ لا، مش لازم يندفن يعني، المهم يعني لا يمتهن، لا يلقى في الشارع مثلا تاكله الكلاب يعني. طبعا انا خلاص ما بعرفش بقى هو بيروح فين. خلاص، لا عليك، لا عليك، لا عليك يعني، معلش انا ذنب ولا لا حاجة. لا عليك، لا عليك، الله يعافيك، طهور ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. الله يعافي وعافي مرضى المسلمين يا رب. اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى؟ نعم. شيخ مصطفى، سألت بالله انك تدعي لاخويا في الرطوبه من 20 يوم. الله يعافيه من عنده، الله يعافيه من عنده، الله يعافيه من عنده مرضى المسلمين. لا إله إلا الله، اللهم عافي مرضانا ومرضى المسلمين وعافينا يا رب المسلمين والمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا زوجي طبيب. بيعمل في مستشفى حكومي بس بيتحس فيها باليوم يعني. تمام؟ تمام. فهو يعني مثلا بياخد أسبوع، فآخر يوم في الأسبوع ده بيسلم زميل له، فاليوم الأخير ده بيمضوا فيه هما الاثنين وبيتحاسبوا عليه هما الاثنين، والمفروض المستشفى عارفة حاجة زي كده. بس زوجي مثلا اليوم الأخير ده لا، بيمضي مثلا وبيمشي في الصبح أو الظهر كده، بس ما بيعملش في اليوم ده. يعني السؤال باختصار، مستشفى خاصة أكيد؟ لا لا، حكومة فيها زي امتداد. يعني الآن هو يأخذ أجورا لأشياء لم يعملها؟ بس هي المستشفى يعني عاملة النظام ده، كل واحد فيهم أسبوع، واليوم اللي بيتبدل ما بينهم هما الاثنين بيتحاسبوا عليه. أنا أظن الأمر في هذه سهل بعض الشيء، يعني العمل لم يتعطل. شكرا العمل يعني فلوس اليوم ده هو العمل لم يتعطل، يعني زوجك وكل صاحبه بالعمل مكانه. تمام. هو كده بالضبط ولا أنا غلطان؟ ما فيه جزئية لازم تكون واضحة. يعني الآن زوجك الآن سيترك العمل يوما، اليوم هذا الذي سيترك فيه الزوج العمل من الذي سيعمل مكانه؟ ولا العمل سيتعطل؟ لا لا لا، ما فيش أي عطلة، ما ينفعش أصلا يمشي من قبل زميله ده ما يجي أصلا. طيب يعني زميله بياخذ وقت أكثر من وقته؟ يعني في اليوم ده زميله هو اللي شغال. يعني زوجك مثلا يعمل 6 أيام وزميل يعمل 8 أيام ويشاط. لا لا لا، كل واحد فيهم مثلا من السبت للجمعة، يوم الجمعة ده بيمضوهم الاثنين. تمام، من الجمعة للجمعة يعني، بس يوم الجمعة ده بيمضوهم الاثنين. بسأل، ما لازم كلامك في خلل، كلامك لازم في يوم واحد بيعمل أكثر من الآخر. أيوة بالضبط، في يوم ده في واحد فيهم بيعمل أكثر من الآخر. أيوة، وبرضا وعدم تعطيل العمل يأخذ أحدهم جزء من المال من الآخر. مش جزء، لا، ده بيتحسب كيوم كامل وده بيتحسب كيوم كامل، يعني بيظلم الحكومة. لا، هو المستشفى هي اللي بتحسب كده. يا أختي افهمي كلامي، يا أختي افهمي، هو في 14 يوما في الأسبوعين، مظبوط كده؟ صح ولا أنا غلطان؟ لا، من الجمعة للجمعة كل واحد فيهم بيجي من الجمعة الصبح. تمام؟ بيمشي وبيمشي الجمعة اللي بعدها بيجي الزميل التاني الجمعة. عفوا يا أختي، يا أختي عفوا، لا والله أنا لا أستجيز أن شخص يأخذ مال ما لم يعمل. السلام عليكم. إلا إذا جاء واحد وكل الآخر يعمل مكان يأخذ فلوسي، أو يعمل مكان يأخذ نصف وأنا نصف تمشي، لكن محيراني كل ما جيبها من يمين تجيبني شمال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على شيخ. الحمد لله. لو سمحت شيخنا، كنت عايز مثلا حضرتك عن حديث لما عرج لي مررت بقوم لهم أطفال. حديث حسن. لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. سندوا حسن. عذرا قفلت، عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ ونفع أبدا. وإياك. عندي سؤالين. تفضلي. لحملات سقيا الماء، لسقيا الماء، لأن حملات سقيا الماء دين، أنت متأكدة من أماناتهم؟ لا. يعني لا، يعني مشوفني في الأمانات على القنوات الإسلامية، لكن لا تغتر لي بوجود أي شيء من هذه الأشياء على لا أسمي جمعية بعينها. انتبهي للإعلانات التي تخرج على القنوات التي يسمونها إسلامية، فأكثرها تجاري. فانتبهي، أنا أنصحك تخرجيها الآخرين لآخرين فقراء لا تربطك بهم قرابة. الله يسلمك. طيب السؤال الثاني، هل إذا طردت الزوجة بيت زوجها بعد أن أصابها الضرر بالشتم والسب والاعتداء بالضرب وكذا وخرجت دون إذن، فهل في هذه الحالة هي ناجية؟ لا، ما على حسب حد الضرب، إذا تجاوز الحد المعقول في الضرب ولم تتحمل فلها أن تخرج، يعني ضربها ضرب ميت ماذا تصنع؟ لكن إذا ضرب خفيف من المعهود بين الناس الخفيف ما لا تخرج، لكن إذا شيء فوق طاقتها فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هي بس يعني المشكلة في التكرار، يعني الأمر تكرر كثير، يعني مع التكرار وبدون تغيير، يعني مع الصبر والنقود والصبر ربي يزيد الأمر أكثر وأكثر. خلاص لا، أنت تدفع المظلمة عن نفسها. حديث علمني يا رب موسى عليه السلام يقول شيئا أذكرك به، لا يصح سنده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، في زوجة تشتكي زوجها وتقول بأنه بخيل، فزوجها كلما تطلب منه مال للعلاج أو للطعام أو لغيره يحاصبه، ماذا تفعل؟ كلما تطلب منه مال يخاصمها للطعام، مش للطعام كل يوم أو كذلك، لا للفواكه أو غير ذلك، لكن أساسا العلاج كلها علاج القلب كل شهر يجب عليها أن تأخذه، فكلما تطلب منه أن يأتيها بالمال يخاصمها. تقول لماذا يخاصمها؟ خلاص لا يعطي ولكن لا يخاصم. لا يعطيها المال حجة المخاصمة وغير ذلك. أيوة، يعني يخاصمها حتى يقول نحن متخاصمين فلا تطلبي شيئا، ده كان المعنى. نعم. أيوة. والله أنا أراه يأثم يا أخي، لأن أنا أختار القول بوجوب علاج المرأة على زوجها، والله أعلم. خاصة كما تقول، يعني إما أن تسرحها يعني تركها تهلك، ماذا تصنع هذه المرأة؟ يعني يا شيخ، هو فرض على الزوج أن يصرف على زوجته أو ليس بفرض؟ لا، واجب الإنفاق بلا شك، لكن هل الكلام الخلاف قائم في العلاج؟ الخلاف قائم في العلاج، فالعلاج هو الذي فيه الخلاف، وأخطر رأي القائلين بوجوب العلاج عليه ما دام في المقدور والمتيسر. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزيزنا حضرتك شريف، أنا دلوقتي أنا الحمد لله ربنا أنعم علي وأطلقت لحيتي، بس دلوقتي عندي مشكلة. أنا أخويا شغال أمين شرطة، طيب، وأخويا التاني بيسافر كتير، فهم بيتعمل عليهم تحريات كتير. يعني أخوك اللي بيسافر كتير يعني إيه دخله؟ يعني أخوك اللي بيسافر كتير إيه؟ أنا مستقيم على أمر الله وسمعت كلام النبي عليه السلام أو فلحة، يعني ما ذنبي؟ ما الذي ارتكبته في حق أخي الذي يسافر كثير؟ أخويا التاني اللي أمين شرطة بيعمل عليه تحريات، تمام؟ ولو عملوا تحريات استقم أنت، لعل الله اختار له الخير. اثبت على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفقك الله. هل تجوز صلاة الغائب لميت صلي عليه في مدينته؟ يرى الإمام الشافعي جواز ذلك، الصلاة على الغائب الذي صلي عليه، يرى الإمام الشافعي جواز ذلك. ومن حججهم، حجج الشافعية بصفة عامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكان غائبا. من حججهم أن الصلاة عمل بر يثاب عليها المصلي والمصلى عليه ينتفع بها. ومن حججهم أن النبي لم ينهى عن ذلك، هذه بعض الحجج والله أعلم. طبعا المالكية يرون أن صلاة النبي على النجاشي خاصة بالنجاشي وبالنبي، هذا ذهب المالكية، وللعلماء أكثر من قول، وقول الشافعي قوي في المسألة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خلاص أنا أجبتك، ليس عندي مزيد، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، مش اتضحك سؤال بالنسبة لآخر الزمن لو حصل حروب أو حدث. هيه. بعدين. آخر الزمان لو حصلت حروب، ما الموضوع يعني؟ لو في مثلا في أرياف أو قرايب أو معارف أو حاجة، يبقى الأفضل الواحد يسيب بيته ويروح يعيش في الأماكن دي مع الناس دي، يعني مثلا ياكل ويعيش من الأرض ولا؟ أيامها تفرج إن شاء الله، أجي لك الفتوى تناسب حالك أيامها إن شاء الله. السلام عليكم. جزاك الله خيرا يا رانيا. السلام عليكم. عليكم السلام. شفنا انت من حضرتك نعم بتعلم علم الحديث. نعم انت تريد ان تتعلم علم الحديث؟ ارفع صوتك شوي، تعال تعلم علم الحديث، زورنا نعطيك بعض الكتب، لسنا كالوزارات نمنع الناس من الكتب. انا بعت لحضرتك انا على رقم 0000. المهم بعت لي ايه المطلوب مني؟ تحب ان تدرس اتفضل زورنا زيارة، نرتب معاك الأمور. طيب ماشي، ما أنا عايز أتواصل عشان بس أعرف الطريق، عشان أنا مش من أنت مين؟ من أي البلاد؟ من أي البلاد؟ نعم الشرقية. الشرقية. طيب الشرقية منين في الشرقية؟ أنا من الحسنية. من الحسنية. طيب في بعض طلبة العلم في الحسنية ممكن يعلموك الحديث، كلمني وأنا أعطيك رقمهم إن شاء الله. السلام عليكم. طيب على إذا كانت الزوجة تخلف زوجها في تقليد حكم شرعي، هل تخفي معتقدها حتى لا يجبرها على ما لا تعتقده؟ حسب الموضوع، ما الموضوع؟ السلام عليكم. نعم. أنا لما رجعت الأخت اللي هو اللي شغال في طرف على نعم في وقت لحضرتك على اليوتيوب، يعني ان حضرتك ذكرت انه لو كنت راضي مبلغ فوق او تحت شوية اي لا في تختلف المسألة، يعني اذا كان في مثلا انا اضارب، يعني مثلا واحد يشغل اموال الناس ويصعب عليه ان يحسب بدقة المتناهية، يقول يا جماعة اثناء الحسابات في الجرد قد نخطئ في جرد الاشياء التي عندنا، فتسامحوني إذا زدت أو نقصت شيئا ما، لا بأس بها، تختلف عن الصورة التي أنت ذكرتها الآن. وحضرتك هو يعني هذا أصلا مش قرار حضرتك، هو شغال من فترة في الموضوع، يعني هي مش لوش إلا يعني هو له شبهاته ولا حجته، لكن نحن لا نحب ذلك. إذا ربح واستلم الأموال، لأن يعني في أحيان أشياء تعتري الناس، وممكن يكون هو باع السلع ولم يستلم الأموال، بعد كده تأتي مشكلة في تعثر الأموال، ممكن تأتي ضرائب لا يتوقعها، يعني ممكن تفرض عليه الحكومة ضرائب ولا يتوقعها، فإذا فرض عليه ضرائب لا يتوقعها وحدد هو ليس يتحمل كل هذا وحده. يعني قلت لفضيلتك إنه علشان كده المبلغ ما بكونش ثابت، مرة مبلغ فوق مرة تحت. ما يا أخي كلمة أخبرناك والله قال رسول الله أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أنا أخبرتك بالذي عندي وليس عندي مزيد والله. السلام عليكم. هل إذا ذهبت المرأة للمقابر لابد من وجود محرم؟ لا يلزم إلا إذا كان سفرا، أما إذا ذهبت إلى المقابر والمكان آمن ومع رفقة من النساء حيث لا يعتدى عليها في المقابر، فلا بأس. أما إذا خشيت أن يعتدي عليها معتد في المقابر فلا تذهب وحدها. يا أخي قل مش فاهم، قل قمصة وما قمصة مش فاهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الحمد لله، تفضل. جزاك الله خير. حياك. لو سمحت يا شيخ، مع زوجتي معها مبلغ من المال، تمام؟ هي عايزة تحطه في البنك وأنا رفضت ومنعتها من ده. هي بتقول لي طب أنا مش هاخد الفوائد و يعني هحط المبلغ ده هطلعه في مصلحة العامة، وأنا برضو رفضت. فقالت لي طب في حديث ما أعرفش مدى صحته، يعني اللي هو لا تأكلوا أموالكم للزكاة لأكلها وللصدقة لأكلها. طيب بهذه الطريقة ناوي على شر إذا قلت لك هكذا، يعني مشكلة. لا مش حديث متكفل بالزكاة. لا يعني أنا متكفل بالزكاة. لا بس خذ بالك، يعني إذا هي قالت هذا الكلام فمعناه أنها تضمر الشر، ما تريد أن تأكل أموال الربا. المهم أن أنا ما أعتمد فهل في منع لها حرمانية أن أنا بتحكم في المال؟ لا لا لا، إذا كنت تعرف أن زوجتك تحتال لأكل الربا ومنعتها من أكل الربا فأنت محسن. وقد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن مثلا افترضنا أنا عرفت أن زوجتي تأكل الربا، أليس من حقها علي أن أنقذها من النار؟ أنا بسد الباب اللي هيجي لي منه وبيحب بغض النار. بارك الله فيك، بارك الله فيك، خلاص شكرا، السلام عليكم. حكما يخرج الزكاة ناقصة سيأتملي الإنقاص. كيفية إخراج الزكاة بعد 5 سنوات من هذا الفعل؟ يحسب الذي لم يخرجه هو يخرجه. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. تفضل. الله يرفع قدرك. أنا بكلم حضرتك من تبوك السعودية. تفضل، مرحبا بك. الله يرحمه يا شيخ. حاليا شيخ مثل عمر رحمه العمر بن عبدي على نقاطين، نقاط أبيار علي وبعدين نقاط رابر، ورابر أقرب إلى مكة. لا لا، أظنك لا تعدي على أبيار علي. أنت تحيد، أنت تحازي أبيار علي، لا تمر على أبيار علي. الله يحفظكم. خلاص انت تهل من الجحف اللي هي رابغ كما تقول قبل رابغ بقليل، لان هي التي تمر عليها يقينا دون محاذاه، تمر عليها علي يا شيخنا. معلش، انت تمر على الجحفه وعلى رابغ. صحيح، خلاص تحرم من رابغ او الجحف. لا، أنت لا تحيد عن عمد، أنت مجبر بالأوتوبيسات هي التي تحيد عن عمد. معنا السيارة، لا معنا السيارة. ممكن. هو الطريق. هل كده ما عندناش النقاط؟ لا، الأمر سهل. لا. يعني إذا حدنا عنه ورحنا. يعني هب أن شخصا يمر بميقاتين أثناء ذهابه، افترضنا. يمر بأيهما شاء. سواء الأول أو الثاني. والله أعلم، والأيسر أن تهل من الثاني. السلام عليكم. هل كان استنشاقه واستنثار النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة واحدة ومن نفس الماء؟ هذا ورد هذا بسند صحيح، يعني يأخذ غرفة جزء منها للفم وجزء للأنف. نعم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ سيد الأجدر. وأما الحاج سيد الأجدر فالحاج تكون عند تلبسك بأعمال الحج، ولذلك لم نقل الحج أبو بكر أو الحج عمر، أجعلتم سقاية الحاج أثناء تلبسه بأعمال الحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. ما رفضتم الربع المالية؟ ها؟ تفضل الربع المالية في العمال الإسرائيلي. السلام عليكم. لم أسمع والله، قاعد ارفع الصوت ووضح السؤال. ما أقول الربع المالي يا شيخ، مثلا أدخل العملات الإلكترونية أتعجل في $1000 يحسبون لي المتوسط، فأنا أقول أربح على أساس. لا لا لا لا لا، في صدى صوت مشوش علينا، ابعد صدى الصوت وتكلم من السماعة. أبشر. ها هاتي. واضح الآن؟ أي واضح الحمد لله. الحمد لله. الرفع المالي يا شيخ هي أدخل هي في العملات الإلكترونية، العملات الإلكترونية أدخل أتاجر مثلاً بألف دولار. الرفع المالية؟ نعم. يعني تقصد العملات الإلكترونية التي البيتكوين ونحوها؟ أجل نعم. لا تجوز. لا تجوز. لا تجوز. نعم. جزاكم الله خير. وياكم. لا اعتبار لها، لا اعتماد لها في البنوك، ولا تداول لها في الأسواق. والنصب وارد عليها بكثير، ينصبون على الناس، يؤسسون شركات وبعدها يذهبون بأموال الناس ولا تجدهم. وقد سألنا المسؤولين في البنوك المركزية عن مثل ذلك، قالوا لا اعتماد لها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هل يجوز وضع صور ذات الأرواح على منتجات كدعاية؟ الأفضل لا تفعل ذلك. لكن هل يجوز بحسب القانون أن يختم قانون مالية لأرض كارد ربوي؟ والله قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الحمد لله بخير. جزاك الله خير عننا كلنا ان شاء الله. يا رب يا رب. مثلا شيخ واحد اسأل لأبويا لشين فأنت فقولت له عنه كده، قولت له عنه حتى أرمى عليه السلام، هذا حرام؟ والله من عافى وأصلح فأجره على الله. يعني إذا انتصرت بقدر مظلمتك جاز لك الانتصار، وإذا عفوت فأجرك على الله أعظم. يعني ما فيش الحمد لله، ما فيش اسمه تعالى معدش حتى يرجع لعلك يعني تستعملها وسيلة لهجره. أبوك غلطان ولا مش غلطان؟ والله يعني أنا كنت موجود ساعتها، بس بدأت إن هو كان في مشكلة يعني بينه وبينه، فهو يقول له فأبويا يقول له أنا على واحد ظلمني قريبه، فدوك رد عليه قال له إحنا سياد البلد ومش عارف إيه كلام سمعته يعني. لا ما إحنا نشوف برضه هل أبوك ظالم ولا مش ظالم، ممكن أبوك يكون ظالم. سامعك. عارف والله، بس هذه المشكلة لو فتحت اسأل وتحرى وخاطبه. قل لماذا يعني ادخل معه في دخلة صريحة، لماذا اعتديت على أبي، لماذا بغيت على أبي، لماذا سببته، بس ما الذي عمله فيك. إن شاء الله الأمور تصل بإذن الله وابتغاء مرضاتي إلى حل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عادل ابن عبد الستار، علما بأن الستار ليس من أسماء الله الحسنى، وكذا الستير، والحديث إن الله حي ستير سنده ضعيف. السلام عليكم. نرجو رفع الصوت يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، يعني ستي أمي توفت قبل ستي. أيوة. لك يا أخوال؟ ليه خير. ليس لك ميراث من ستك، الحكومة زدت لك حاجة وخستها تكونين آثمة. آثمة لو الحكومة أعطتني شيء منها؟ طبعا، إلا إذا خالك وافق وسامح. لازم يكون فيه مسامحة منهم، إلا لو البنك حس من نوع اللي احنا يطلع لنا مبلغ ما أنا قلت لك الحكومة هتعطيك لزاما، ستعطيك بالوصية الواجبة عندهم، لكن في الأصل أنت محجوبة بأخوالك. وياك أخت الله يسلمك. حكم قراءة القرآن في العزاء وهب ثوابه للميت، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. لو تكلمت كلمت شيخ في سؤال صراحة. تفضل. واحد يتجوز واحدة. تزوج. واحد تزوج واحد. نعم. فكان هو كان ظروفه تعبانة وكده، فسبحان الله ربنا خلق له ناس طيبين، وأول الزوجة دي صبر عليه وكده، ولما جه كتب الكتاب فوقع على أيمة على بياض. تمام. وهذه من الحماقة. اللي هو اللي هو الذي وقع على ايما على بياض. ربنا كلمة كلمة الرجل دي تقول دي يعني ربنا فتح عليه وانعم عليه مفضلة وهو حفظ جميل واكرم الزوجة وجاب لها شقتها وعشاها وكرمها بذهب يا سبحان الله ربنا كريم سبحانه وتعالى الحمد لله. فجي الرجل يقول للزوج قال لي يا ابني انت كرمت بنتي فانت القايمة يا ابني انا القايمة خلاص انت حفظ بنتي بقالك كام سنة لا طلبتني بالقايمة ولا حاجة فقلت يا ابني الله يصل لك حالك ويبارك لك فيك انت وامرأتك وسلمه القائمة وسلمه القائمة. وهو الزوج قال لمراته كنت سمعت حضرتك قبل كده بخصوص المهر وكده أيه. حل الموضوع ده هل يديها فلوس ولا هو كده كده الحياة بتاعتها في الشقة وهو كريمها يعني ربنا ينعم عليهم من فضله. والله أنا الذي يعني أختاره أن يعطيها مهرا مثلها سواء المهر كان يتمثل في قائمة أثاث أو يحب أن يعطيها مكانه نقدا يعطيها لأنه إذا مات الآن لن يعترف أحد بهذا. يا رب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ونعم بك وزادك علما. وإياكم تفضل. أسألك أن تدعو الله أن يشرح لي صدري ويسر لي أمري لأني شارد الذهن ودائما مشتت. الله يشرح لنا ولك وللسامعين صدورنا يا رب ويسر لنا ولكم جميعا أمورنا. اللهم آمين يا رب. هل وجود النمل في المنزل دليل على العين والحسد؟ ليس هناك أي دليل على ذلك يا أشرف ابن نعيم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. ربنا يبارك حضرتك والله. كنت عندي طلب وسؤال. سأل واطلب. الطلب اني عايز ازور حضرتك يعني وعايز اعرف المكان اني اجي لحضرتك. انت من اي البلاد؟ انا من الاقصر. بعيد عنا جدا. اجينا يا شيخنا والله. ستركب قطارا للقاهرة. تمام. وقطارا اخر من القاهرة للمنصورة. لكن قبل المنصورة في بلدة اسمها سمنود تنزل فيها تركب أي مواصلة توصلك لنا إن شاء الله. سمنود نفسها؟ لا هو يعني لأن بيننا وبينهم كبري على نهر النيل. بس يركب أي توك توك وقل له وصلنا الميني سمنود لمصطفى إن شاء الله توصل. تمام شيخ من حديث السؤال بدأ. عندنا مسجدان في مسجد قريب مننا بس يصلي فيه أهل البدع والإمام مبتدأ. مسجد بعيد على بعد حوالي كيلو متر فأحيانا مش بنلحق الربط مش بنلحق الجماعة الأولى نلحق الجماعة الثانية فأيهم أفضل إن احنا نلحق الجماعة الأولى وراء الإمام الذي في مسجدكم بدعاته إلى أي مدى وصلت؟ في ناس قبوريون في ناس منهم يعني يعتقدون أن الأموات ينفعون أو يضرون؟ نعم يعتقدون أن الموت ينفعون أو يضرون؟ يعتقدون في منهم لا لا تصلي خلفه. إذا كان يعتقد أن الميت ينفع أو يضر لا تصلي خلفه. ومنهم اللي هو بدعته وبدعة غير شركية. غير شركية ممكن تصلي إن أصابوا فلكم ولو من أخطأ فلكم عليهم. أيهم أفضل الشيخ الجماعة الثانية وراء واحد من لا وأنت لين تخيرني بين أمرين كلاهما شر ما تبكر وتذهب مبكرا إلى المسجد البعيد. السلام عليكم. نعم يا عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم. يا حضرتك عم تشوف. الحمد لله. دلوقتي حضرتك ذكي. ارفع صوتك. تكلم من السماعة خلينا والله سماك على ضعف وضح الصوت شوية حبيبتي دلوقتي كل ما الله ما تنحيش عن ضمك عند والدتك يعني حبيبتي ماشي تروح ماشي وما تسمعش كلامي لماذا السبب؟ ما السبب؟ السبب هي مريضة لدي على وشك مثلا إذا في شك إن في حمل هي شايفة أن راحتها عند والدتها ففي بلدي ماشي يعني مفيش مرة يعني من الحامل؟ زوجتك ولا أم زوجتك الحامل؟ نعم زوجتك هي الحامل أو أم زوجتك هي الحامل؟ لا زوجتي الحامل على وشك الحمل على وشك الحمل ولا على وشك الوضع؟ لا على وشك حمل في شك إن في حمل أيوة وأنت مش عايز تروح لأمها ليه بقى؟ السبب؟ نعم لماذا لا تبيت عند أمها يوما تستأنس بها أمها وهي تستأنس بأمها؟ تمام بس يوم ويومين وثلاثة بس يوم ويومين وثلاثة؟ اه فأنا بحب إن المدة تطول أنا مش حابب إنها لا كنت مريحة و... خلاص المفترض أن تسمع لك تسمع لك وتطيع ما لم تمرها بمعصية الله لكن بقول يعني هي تسمع لك وتطيع ما لم تمرها بمعصية الله لكن شايف الأمور خفيف لا توسع في المشاكل الله يكرمك حتى أمها بتكبرها أنها ما تعملش مشاكل من غير مشاكل الله يستر عرضك يعني الأمور قريبة إن سألتني عن الحكم لا يجوز لها ما تصنعه إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعوها إلى ذلك بس الأمور خفيفة لا تنشي مشكلة لا تورط نفسك في مشاكل اسكت وابتعد عن النساء أحسن لك الله يكرمك والله أنا أنصحك لله والله أنصحك لله يعني ما الحمد لله الحمد لله ما عندك مشكلة ايه المشكلة زوجة تروح تبات عند امها الحمد لله تروح تبات يوم بدل يوم يومين ما في مشكلة مشكلة سمع الكلام من عدمه معلش الشيطان هيدخل لك يكبر المسجد تحب امها اكثر منك تسمع كلامها يعني ما لو قالت كلمة تتنفذها عن كلمتها انت زعلان مع حماتك ليه ما تصلح العلاقات مع حماتك اي خلافات المشكلة ان امها كلامها قالت الكلمة لا الصح ان تسمع كلام الزوج جزاك الله خير لكن اصبر عالج الامور بحكمه السلام عليكم الحمد لله ما عندهم مشاكل الحمد لله لا اله الا الله اللهم اهدنا وسلمنا ما طعن في النساء أنا أقول له حل مشكلتك أفضل نذهبنا بلب الرجل الحازم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا عندي سؤال تفضل أنا سؤال بس شيخنا نتحول نقول عن سؤال السؤال من 15 نعم نعم نعم هذا السؤال بس أنا تاجر أنت تاجر يدور على التجارة يمكن التعشي يعني يمغط اليوم والله هنا مش سامع جيدا يعني الآن يدور على التجارة يمكن التعشي يمغط الآن يدور على التجارة يعني يمكن التجارة يحتفل لقدر التجارة ها؟ يمغط وعن بشيخ المحمى الذي سلع عفوا الصوت لا لا أنا لم أفهم لكن أفترض سؤالا عروض التجارة التي بلغت النصاب وحال عليه الحول تزكى بربع العشر إن كانت معك سيولة أخرجت إن لم يكن معك سيولة في الذمة أو إذا كانت السلع مما ينفع المسلمين مما ينفع الناس تخرج من جنس السلع إذا كانت السلع تنفع الناس وتخرجها بسعر الجملة لا بسعر القطاع السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أنا اللي كلمت حضرتك في أي مجال أيوة أنت رجل صالح لا نزكيك على الله وحماك رجل صالح الله يكرمه الله يجزيك أيوة أيوة لا قلت لك اكتب لها مهر مثلها إما أنه يكون مثبت في قائمة أثاث أو تسلمها هذا المبلغ من الآن